حديث عن حديث قوموا لسيدي، حديث قوموا لسيدكم يفرد فيه جماهير الناس من حيث روايته وبالتالي من حيث دلالته. الحديث هو بلفظ قوموا إلى سيدي وليس بلفظ قوموا لسيدي، ولذلك لما انحرف الحديث على الجماهير انحرف بهم الفقه. فقوموا لسيدكم يمكن ان يفسر قوموا من اجل اكرامه من احترامه، اما قوموا الى سيدكم فلا يمكن تفسيره بهذا، لان معنى قوموا الى سيدكم اي قوموا فذهبوا اليه. وهذا الحديث يحتمل جلسه خاصه للتعليق عليه وبيان انه لا صله له بالقيام المكروه شرعا، ولكن باختصار وهناك روايه نقول ان هناك روايه كما يقال يلتضع النقاط على الحروف في الاشكال. قوموا الى سيدكم فانزلوه، فاذا الامر هنا ليس من اجل هذا القيام، وانما من اجل مساعده هذا الرجل الفاضل وهو سعد بن معاذ، لانه كان جريحا فارى اتباعه واصحابه ان ينهضوا اليه ويساعدوه على نزول دابته. انظروا كم يخطئ الناس حينما اولا يحرفون نص البخاري الذي هو فيه قوموا الى سيدكم، يحرفون الاولى قوموا لسيدكم، ثم انظروا كم يفعل الجهل بطرق الاحاديث والفاظها التي تساعد على فعل الحديث عنه صحيحا. فالزيادة التي ذكرناها فأنزلوه هي في مسند الإمام أحمد بسند قوي كما يقول الحافظ الحجر في فتح ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.